أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأمان يا أن يتوب. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأمان يا أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته فزعا كئيبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته فزعا كئيبا. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيب. الصحف العيوبا ويا خجلاه ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوبا ويا خوفاه من نار ويا وكل الصالحين أخا وخلا وكن في هذه الدنيا غريبا. وكل الصالحين أخا وخلا وكن في هذه الدنيا غريبا. وقل أنا الفقير ظلمت نفسي وقل أنا العبد الفقير ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. وقل أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي.